بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى إمام وخطيب هذا المسجد المبارك الذي استضاف هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يصلح له أهله وماله ويوفقه لما يحب ويرضى. ونشكر أيضا كذلك إخواننا الذين جاءوا من مسافات بعيدة لحضور هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Bismillah, sedikit tambahan dari Syekh. Beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid ini, imam dan khatib yang telah mengizinkan diadakannya acara ini dalam undangan Syekh pada ceramah kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan hal itu sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keluarganya dan menambah kebaikan-kebaikan untuk mereka. Begitu pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri daurah ini. Semoga dibalasi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma